إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا في الشرح والاستفادة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وتكلمت أمس عن لفظة أخرجها الإمام مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. وتكلمت أن هذه اللفظة أخرجها مسلم في صحيحه عن شيخه سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم به. وبينت ما يتعلق بهذه اللفظة من حيث الرواية والدراية، من حيث الإسناد والفقه. أما من حيث الإسناد فإن بعض من انتسب إلى الحديث في زماننا ضعف هذه الزيادة وقال أن مسلما رواها عن شيخه سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد تكلم في حفظه. وبينت من قبل أن الإمام مسلما روى عن سويد هذا قبل أن يختلط سويد. ثانيا أن هذا اللفظ لم يتفرد به سويد، تابعه جماعة من الثقات الأثبات. وثانيا قول هؤلاء بأن حفص بن ميسرة تفرد بهذه اللفظة فهذا خطأ، فقد توبع من طريق أو رواه معمر وأيضا هشام بن سعد، وكل هؤلاء جمع من الثقات، فكلهم رووا هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط. هذا من حيث الرواية، فلا مجال للطعن في هذه الرواية على قواعد النقد، قواعد أهل الحديث. ولذا احتج بها الإمام مسلم، ولست أعلم إلى وقتي هذا أحدا من علماء الحديث طعن في هذه اللفظة. وأما من حيث الدراية، من حيث فقه اللفظ هذا لم يعملوا خيرا قط، فقد ذكرت أمس أن هذا من أبين الأدلة على عدم كفر تارك الصلاة. ونقلت أمس كلام الإمام ابن القيم أن جماعة من أئمة السلف كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقبلهما جماعة من التابعين كالزهري وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء من الأئمة الذين نقل عنهم ابن القيم أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلا. قال ابن القيم: قال هؤلاء: يكفينا في ذلك قوله لم يعملوا خيرا قط. وبينت أن هذا الاستدلال على عدم كفر تارك الصلاة عند من لا يرى كفره استدلال قديم جرى عليه الأئمة كما نقله ابن القيم ونسبه إليه، بل جعله من أقوى أدلتهم في عدم كفر تارك الصلاة، حتى قال أنهم قالوا يكفينا هذا الحديث. ثم عرجت بعد ذلك على سفهاء الزمان الذين يرمون بعض أئمتنا بالإرجاء، الذين يطعنون في الإمام الألباني حين كان يستدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة. ومن العجب أن يخفى على الإمام الألباني أن إخوانه من أئمة الحديث قبله استدلوا بهذا الاستدلال، فظن رحمه الله كما صرح في كتابه في السلسلة، قال: أنني لم أرى الذين يكفرون تارك الصلاة أو الذين لم يكفروا تارك الصلاة تعرضوا لهذا الحديث، لا الذين احتجوا به، لا الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة، ولا الذين كفروا تارك الصلاة أجابوا عنه. وبينت أن هذا هو مبلغ علم الشيخ في هذا، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد علم وفوق كل ذي علم عليم. وذكرت أن ابن القيم وغيره من أئمتنا ذكروا استدلال كثير من الأئمة على عدم كفر تارك الصلاة بهذا الحديث بعينه الذي استدل به الإمام الألباني. فهؤلاء السفهاء الذين يطعنون في إمام من أئمة الحديث ألا وهو الإمام الألباني، هؤلاء في الحقيقة يلزمهم بعلم أو جهل أن يطعنوا في أئمة السلف الذين نسب إليهم ابن القيم الاستدلال نفسه، وإلا تناقضوا. لذلك لما سئل الإمام ابن عثيمين عمن يرمي الألباني بالإرجاء، قال: إن الذي يرمي الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. ثم قال الإمام ابن عثيمين: الألباني عالم جليل، محدث فقيه، وهو محدث أكثر من كونه فقيها. ولما سئل الإمام ابن باز عمن يرمي الألباني بالإرجاء، قال: لا يجوز اتهامه ورميه بذلك، بل هو عالم صاحب معتقد صحيح، والواجب الدعاء له بالخير، ولا يجوز الطعن فيه، إلى غير ذلك مما يدل على أن هؤلاء الحدادية الذين ينزعون إلى مسألة كفر تارك الصلاة، وهم حين يكفرون تارك الصلاة أعني كسلا، فهم بهذا لم يخالفوا أهل العلم، بل ذهب كثير من العلماء قديما وحديثا إلى تكفير تارك الصلاة كسلا، وإنما حداديتهم تظهر حين يطعنون في الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة، ويزداد الأمر خطورة حين يجعلون عدم تكفير تارك الصلاة قولا من أقوال المرجئة. وهذا يدل على أن هؤلاء ممن تأثروا وتغلغلت فيهم مسألة الحدادية التي من أميز شعارها الطعن في الأئمة. هذا شيء أحببت أن أقدم به الكلام قبل أن أبدأ بتكملة الشرح لهذا الحديث في هذه الليلة، فأقول وبالله التوفيق. قد اتفق البخاري ومسلم على وصف الذين يخرجون بقبضة الرحمن من النار، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذه اللفظة اتفق عليها البخاري ومسلم، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهذا لا بد أن يقيد كما دلت الأحاديث في الحديث نفسه وفي الأحاديث الأخرى، أن المراد بغير عمل عملوه بعد التوحيد. وقد ذكرت أمس أن أول الحديث فيه الدلالة الصريحة على أن هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار، سواء الذين يخرجون بشفاعة المخلوقين من الملائكة والرسل والمؤمنين، أو الذين يخرجهم الله بقبضته، هؤلاء ممن لا يشرك بالله شيئا، كما ذكرت هذا بالأمس في الحديث نفسه. ولذلك فإن المعنى بغير عمل عملوه من أعمال الجوارح، وهذا الذي انفرد مسلم بهذه اللفظة، ألا وهي: لم يعملوا خيرا قط. وقد تكلم جماعة من أئمة الحديث على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يعملوا خيرا قط، أي من أعمال الجوارح بعد القول والاعتقاد. وهذا جاء في الحديث نفسه فإذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج برحمته من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فدل ذلك على أن المراد لم يعملوا خيرا قط زائدا على اعتقاد القول والقلب. وقد تكلم العلماء في هذه اللفظة، وأذكر على وجه العجالة شيئا من قولهم. أول ذلك ما ذكرته بالأمس، قال ابن القيم ناسبا إلى الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني، قال صفحة 20 من كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال ابن القيم بعد أن ذكر هؤلاء الأئمة، قال: الذين لا يكفرون بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه، فلا نخرجه عنه إلا بيقين. إلى أن نقل عنهم قولهم أنهم قالوا صفحة 21 ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هكذا هي عند ابن القيم. قال هؤلاء, قال ابن القيم ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط, ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد, وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. قالوا, أي هؤلاء الأئمة المتقدمون, ومنهم أحمد في إحدى الروايتين, ومالك والشافعي وأبو حنيفة, قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة, ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والميعاد وجحد ما جاء به الرسول, وهذا أي تارك الصلاة كسلا, وهذا يقر بالوحدانية شاهدا بأن محمدا رسول الله, مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور, فكيف يحكم بكفره والإيمان هو التصديق وضده التكذيب؟ لا ترك العمل. فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد؟ وهذا هو تأويل طائفة من علمائنا من السلف للحديث فيخرج من النار أقواما أو قوما لم يعملوا خيرا قط. ثم هؤلاء الأئمة يقولون معللين الاستدلال بأن هذا الرجل لم يعمل شيئا من العمل قط من أعمال الجوارح, ولكنه أتى بالتوحيد اعتقادا وقولا. قال هؤلاء فكيف يحكم بكفره والإيمان هو التصديق وضده التكذيب؟ لا ترك العمل. فهؤلاء لم يعملوا خيرا قط, تركوا العمل ولكنهم أتوا بالاعتقاد والقول. فهذا قول طائفة من أئمتنا في عدم الكفر, ليس فحسب تارك الصلاة بل تارك عمل الجوارح, والذي ينقله ابن القيم الذي يكفر تارك الصلاة, ولكنه جعلها القول الآخر بترك العمل عمل الجوارح, ولم يأتي إلا بالاعتقاد والقول, جعله قولا من أقوال أئمتنا. وقد ذكر الحافظ الإمام ابن تيمية نفسه في شرحه لهذا اللفظ ما سأذكره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن المحب المقدسي, وهو من كبار طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية, نقل هذا الذي سأذكره لكم كما أقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إثبات أحاديث الصفات. قال معنونا الحافظ ابن المحب المقدسي, قال باب شفاعة رب العالمين بنفسه إلى نفسه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: لم يعملوا خيرا قط. ثم نقل عن ابن تيمية قال ابن تيمية رحمه الله: ليس في الحديث نفي إيمانهم، وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر: يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومات ولم يعمل بجوارحه قط، بأنه لم يعمل خيرا قط. فإن العمل لا يدخل فيه القول، لقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذ لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان، لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما اعتنيت بذكر هذين النقلين، وقد نقلت عن الإمامين ابن القيم وابن تيمية غير ذلك مما يتعلق في الباب، لأن هؤلاء الحدادية الذين يطعنون في أئمتنا بالإرجاء، حين لم يكفر بعض أئمتنا تارك عمل الجوارح وشهد بالإسلام لمن أتى بالاعتقاد مع القول، وإن لم يأتي بشيء من عمل الجوارح بأنه مسلم ولكنه فاسق فاجر ضعيف الإيمان، ولكن لا يكفرونه، وهذا قول من أقوال أئمتنا. فصار هؤلاء الجهلاء يقولون أن من يقول بهذا القول هو مرجئ، وغفل هؤلاء عن الفرق بين شهادة أهل السنة لمن ترك عمل الجوارح، أعني بعضهم، وإلا من أهل السنة من يكفر بترك الصلاة، وغفل هؤلاء عن الفرق بين شهادة أهل السنة، أعني بعضهم، لمن ترك عمل الجوارح بالكلية فشهدوا له بالإسلام على فسقه وفجوره وضعف إيمانه ولم يكفروه بترك العمل. ما الفرق بين قولهم وقول المرجئة؟ هذا الاستشكال استشكل قديما وعرض على الإمام أحمد، واستشكله بعض تلاميذ الإمام أحمد: ما الفرق بين أن نشهد للرجل بالإسلام إذا أتى بالقول والمعتقد، والمرجئة أيضا يقولون بأنه مسلم، فما الفرق حينئذ بيننا وبينهم؟ ونقلت قول الإمام أحمد كما أقرأه عليكم، فقد روى الإمام الخلال رحمه الله عن الميموني نفسه تلميذ الإمام أحمد، قال الإمام الخلال في كتاب السنة في المجلد الثالث صفحة 604 و605 رقم 1077: قال الإمام الخلال أخبرني عبد الملك يعني الإمام الميموني أخبرني عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني. ثم قال قال عبد الملك وقد سأله الميموني فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال نعم. قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول يعني ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال الإمام أحمد هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت فمنها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم. فبين الإمام أحمد أننا حين نقول بالشهادة للرجل بأنه مسلم بمجرد المعتقد مع القول فارقنا المرجئة، لأن المرجئة يقولون هو بترك العمل مسلم ولكن كامل الإيمان، وأما أهل السنة يقولون هو مسلم فإذا ترك العمل الواجب من عمل الجوارح فهو ناقص الإيمان، فلم يصبح القولين قولا واحدا. لذلك قال الإمام ابن عبد البر قال وأهل السنة منهم من يكفر تارك الصلاة كسلا ومنهم من لا يكفر. قال والمرجئة لا يكفرون تارك الصلاة. قال والفرق بين أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة والمرجئة الذين لا يكفرون تارك الصلاة أن أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون هو ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، بينما المرجئة لا يكفرون تارك الصلاة ويقولون هو كامل الإيمان. لذلك نقل كثير من الأئمة غير ابن القيم فيما نسب إلى أئمة السلف وغير ما ذكر ابن تيمية في شرح حديث لم يعملوا خيرا قط، نقل كثير من الأئمة هذا القول ورجحه واعتقده من الأئمة المشهود لهم باتباع أئمة السلف. وقد ذكر ابن رجب، ذكرت كلام ابن تيمية وابن القيم لأن هؤلاء الحدادية حين يطعنون في الذين لا يكفرون من ترك عمل الجوارح يصدرون كلام ابن تيمية وابن القيم، وأنا أقول حرموا من الفقه، هم ينقلون عن ابن القيم وابن القيم نفسه هو الذي يناقض قولهم وهو الذي ينسب إلى أئمة السلف أن تارك عمل الجوارح بعد الاعتقاد والقول مسلم ناقص الإيمان، وهم يأبون ذلك، فلا هم فهموا الأدلة ولا هم فهموا ما ينقلون من كلام الأئمة. لذلك لما أقرأ عليهم هذا الكلام في المناقشات فيبهت الرجل منهم وآخرهم هذا الجاهل الذي في الصعيد حين زارني في بيتي هنا. قال ابن رجب رحمه الله، وإنما ذكرت ابن رجب أيضا لأنهم ينقلون عن ابن رجب، قال ابن رجب رحمة الله عليه حين شرح حديث لم يعملوا خيرا قط. قال ابن رجب في كتابه التخويف من النار صفحة 187 طبعة دار البيان شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، قال ابن رجب والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معه. ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد، خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا. قال ابن رجب ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة قال فأقول يا رب ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. إيش هذا كلام فرنسي إنجليزي؟ تطعنون في الأئمة وأنتم جهل، تجهلون النصوص وتجهلون كلام الأئمة الذي تقرؤونه. ينسبون إلى ابن تيمية وابن القيم وابن رجب أن من لم يكفر تارك عمل الجوارح مرجئ. هم ابن تيمية وابن القيم كفروا تارك الصلاة ولم يجعلوا القول المخالف قريبا أو بعيدا من كلام المرجئ، ولكن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد كنت ألفت كتابي ذم الإرجاء من سنين طويلة وركنت إلى أن مضى ما مضى من السنين، ثم بدا لي أن أخرجه. وهنا ستعلمون لماذا ذكرت ثناء الشيخ ربيع حين قرأ هذا الكتاب وجاء على حديث أنس وقال كلمته التي ذكرتها أمس. فأنا اضطررت أن أنقل ثناء الشيخ على ما ذكرت في هذا المبحث خصوصا في حديث أنس، حتى أكد علي وقال يا ولدي أعد طباعة هذا الكتاب. وقد ذكرت أن الكتاب طبع ولم يقدم له لا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع، وإنما بعد أن طبع الكتاب وقعت نسخة في يد الشيخ. هذا كلام الأئمة ليس كلامنا، وإنما نشطت حين طعن في الإمام الألباني، فنشطت دفاعا وديانة ودبا ليس عن الإمام الألباني كرجل وإنما عن معتقد أهل السنة. وقد ذكر ابن كثير وهو من الأئمة المعروفون رحمه الله، وأذكر لكم كلامه رحمة الله عليه في هذا الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم ذكر هذا في التفسير في بعض الطبعات في المجلد الثاني صفحة 462 عند قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وقال النووي رحمه الله ناقلا عن القاضي عياض في شرح مسلم في المجلد الثالث صفحة 31 قال القاضي عياض فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليهم وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان وقال ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن ابن حزم أنه في باب الإيمان على طريقة السلف وأما في باب الأسماء والصفات فكان منحرفا عن طريق السلف فابن تيمية يذكر عن ابن حزم يقول أنه كان في باب الإيمان على طريق السلف قال ابن حزم في الفصل في المجلد الرابع صفحة 90 طبعة عكاظ قال بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير إلى أن قال ابن حزم ثم من لم يعمل خيرا قط إلا شهادة الإسلام وقال في كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده صفحة 337 وإنما لم يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر على من أبى القول وإن كان عالما بصحة الإيمان بقلبه وحكم بالخروج من النار لمن عمل بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرا قط وقال ابن رجب في كتابه التخويف من النار وأعدته مرة أخرى هنا في آخر المبحث صفحة 187 الطبعة الأولى دار البيان. قال ابن رجب: والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم، إلى أن قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذي لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ولذلك سئل الإمام ابن باز: هل عدم كفر تارك عمل الجوارح بعد أن أتى بالاعتقاد والقول عدم تكفيره قول من أقوال أهل السنة؟ قال: نعم، هذا قول من أقوال أهل السنة. أقول: لذلك ليس هناك من فرق المرجئة على كثرتها ما بين المرجئة الغلاة الكفار إلى أقلهم إرجاء وهم مرجئة الفقهاء، لا يقول أحد من هؤلاء لا مرجئة الفقهاء الذين اتفق السلف على عدم تكفيرهم ولا المرجئة الغلاة الذين اتفق السلف على تكفيرهم، لا أحد يقول من فرق المرجئة بأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. أما الشافعي وأحمد في الرواية ومالك وأبو حنيفة والزهري وعمر بن عبد العزيز وكثير من أئمة السلف الذين لا يكفرون تارك عمل الجوارح بعد الاعتقاد والقول، كلهم يقولون إذا استثنينا أبا حنيفة من مرجئة الفقهاء، كلهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأنه يستثني المؤمن في إيمانه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بينما المرجئة لا تقول بزيادة ولا نقص أبدا. ولذلك قال البربهاري رحمة الله عليه كما أنقله عنه، قال الإمام البربهاري في شرح السنة صفحة 57 في الطبعة الأولى تحقيق القحطاني محمد، قال البربهاري: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. وكان السلف يجعلون علامة الخارج من الإرجاء أن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، ومن ذلك ما جاء عن كثير من أئمتنا، ومن ذلك على وجه الاختصار سئل الإمام أحمد عن الإرجاء كما في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل المجلد الأول صفحة 307: سمعت أبي وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل له عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، يعني لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقال أحمد: أرجو أن لا يكون مرجئا. وروى ابن شاهين بإسناد صحيح إلى الإمام أحمد كما في شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، قال ابن شاهين وإسناده صحيح: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، أنبأنا الفضل ابن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يقول حدثني رجل من أصحابنا قال قال رجل لعبد الله بن المبارك: ترى رأي الإرجاء؟ فقال: كيف أكون مرجئا فأنا لا أرى رأي السيف؟ وكيف أكون وأنا أقول الإيمان قول وعمل؟ وقال الإمام أحمد: وسئل عن المرجئة قال: من قال إن الإيمان قول، أي لم يدخل فيه العمل. هذا شيء مما ذكرته إشارات في هذا المبحث. وحاصل ذلك أن أئمتنا قديما وحديثا اتفقوا على أن من أتى بالاعتقاد والقول فهذا مسلم، لا يختلفون فيه. فإذا جاء وقت العمل وترك الصلاة فعلماؤنا على قولين: منهم من يكفره بترك الصلاة كسلا، ومنهم من لا يكفره. لذلك فإن الدندن حول الطعن في الأئمة الذين لا يكفرون تارك عمل الجوارح، هذا ليس طعنا في الألباني. يقول الإمام ربيع وهو من أبصر الناس في مذاهب السلف: مع أن الشيخ يكفر تارك عمل الجوارح ويتبنى هذا المذهب، ومع ذلك يقول إن عدم تكفير تارك عمل الجوارح بعد أن أتى بالاعتقاد والقول هو قول جماهير أهل العلم. ولقد رددت في كتابي هذا ذم الإرجاء على من كفر بترك الصلاة، وعلى من كفر بترك عمل الجوارح، ودللت بالأدلة والنقل عن جماعات من أئمتنا على أن هذا القول بكفر تارك الصلاة هو قول مرجوح. ومن باب أولى من كفر بترك عمل الجوارح وهو لا يكفر بترك الصلاة. ولذلك أثنى الشيخ على هذا الكتاب مع أن الشيخ يكفر تارك عمل الجوارح، وإنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. وذلك ذكرت في أول المبحث أن مسألة ترك الصلاة وتكفير تارك الصلاة كسلا قول دائر في إطار أهل السنة. أما أن تقول أن من لم يكفر تارك الصلاة مرجئ، أو أن تقول أن من لم يكفر تارك عمل الجوارح مرجئ، هذا طعن في جماهير العلماء. ولذلك فإن الرجل يخرج من الإرجاء إذا قال بأن الإيمان قول وعمل. المرجئ لا يكفرون تارك عمل الجوارح، لكن ماذا يقولون؟ يقولون هو بترك عمل الجوارح مؤمن كامل الإيمان، بينما علماؤنا الذين لا يكفرون بترك الصلاة يقولون هو بترك عمل الجوارح مسلم عاص فاسق ضعيف الإيمان. فكيف يلتقيان يا جامعا بين سهيلا وثرية وسهيلة مش عارف ايه، وذاك اذا استقل يماني، وانا لست من الشعراء ولا اضبط الشعر، تجمع بين نجمين متناقضين، هو مش عارف ايه اذا ما طلع، وذاك اذا ما استقل يماني، هذا شامي وهذا يماني، كيف يلتقيان؟ نجمان متضادان. كيف تقولون قول اهل السنة من لم يعمل خيرا قط، كقول المرجئة في عدم تكفير من لم يعمل خيرا قط. والمرجئة تقول من لم يعمل إيمانه كإيمان جبريل. ولذلك الميمون استشكل. المرجئة يقولون بأنه مسلم بالاعتقاد والقول، ونحن نقول بأنه مسلم، فما الفرق؟ قال أحمد هم يصيرون هذا مسلما مؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل. قال الميموني فمنها هنا حجتنا عليهم. قال أحمدنا لذلك لا يستشكلن أحدكم ما هو واضح في معتقد أهل السنة. لذلك حين يقول السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد، فما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإسلام القول، حين تقرن ويجتمع الإسلام والإيمان، من قال لا إله إلا الله وأتى بالمعتقد فهو مسلم، فإن أتى بالعمل الظاهر فهو مؤمن. فاختلط الأمر على كثير من الناس. يقول السلف يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد صدق. فهذا الذي ترك عمل الجوارح ترك من الإيمان ما جعله مسلما، بينما الذي يأتي بالاعتقاد والقول والعمل الظاهر فهو مؤمن. لذلك حين يريد الرجل أن يدخل في الإسلام كيف يدخل؟ بالشهادة والاعتقاد بينه وبين ربه. هل توقف إسلامه حتى يأتي بشيء من العمل؟ لا، ولكنه إذا اعتقد وأبى أن يقول لا إله إلا الله تشهد له بالإسلام؟ لا. بينما في الإيمان لا بد أن يأتي بالعمل الظاهر. فهذا الأمر من النادر جدا أن أتكلم فيه في الدروس على نحو هذا التفصيل. فلما أتيت لحديث أبي سعيد الذي هو موضع هذا البحث استفدت فيه ووضحته على قدر الإمكان. وأنا أنصح الشباب أن يستفيدوا من تحقيقات الشيخ ربيع في هذا المبحث خاصة وفي غيره من المباحث، فقد أجاد وأفاد جدا، حتى قال إن جماهير الأئمة على أن من أتى بالقول والاعتقاد فهو مسلم، وإن كان هو يميل إلى القول الآخر، ولكن الحجة في الآثار والنصوص. أما الطعن في الأئمة فهذا كما قال الإمام ابن عثيمين حين سئل عن الذين يتهمون الإمام الألباني بالإرجاء، فقال هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء. هذا ما تيسر لي في هذا المبحث على وجه الاختصار. كم بقي على العشاء؟ طيب الآن إذا أحد من إخواني له سؤال في الباب فحيا. الذي يتسع فيه الخلاف هو مسألة كفر تارك الصلاة، فلا نقول لمن كفر بتارك الصلاة أنت خارجي، ولا يقول من يكفر بتارك الصلاة لمن لا يكفر أنت مرجئ. واضح؟ هذه أولى. ثانيا أن بعض أئمتنا لاحظوا ملحظة وهو تكفير تارك عمل الجوارح، وقالوا بأنه لو كان في قلبه شيء من الإيمان لأتى بشيء من عمل الجوارح. هذا ملحظ لبعض أئمتنا قديما وحديثا. هؤلاء يكفرون بترك عمل الجوارح، وهذا قول من ضمن أقوال أهل السنة، لكن هؤلاء لا يطعنون في الذين لا يكفرون بترك عمل الجوارح. فالطعن في من يكفر بترك الصلاة أو الطعن في من لا يكفر بترك الصلاة ولا يكفر بترك عمل الجوارح، هذا هو طعن في الأئمة. واضح الفرق؟ والكل متفقون، الذين يكفرون بترك الصلاة والذين لا يكفرون بترك الصلاة والذين يكفرون بترك عمل الجوارح والذين لا يكفرون بترك عمل الجوارح، الكل متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان يستثني المؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم تفضل. ما الإشكال؟ أنا أستغرب جدا جدا جدا حين يقول قائل أن جماعة من السلف يقولون الإيمان قول وعمل لا يجزئ أحدهما عن الآخر. من الذي يقول؟ إذا أنا أتيت بالاعتقاد والقول أيجزئني عن تحقيق كمال الإيمان الواجب؟ واحدة واحدة علشان تفهم علي، نأخذ الأولى ثم أسمع منك. الآن حين أقول من أتى بالاعتقاد والقول عندي أنا الذي لا أكفر، أقول تام الإيمان أم ناقصه؟ لست معي. إذن مدام مش فاهم كلامي، إذن أنت قاعد تفكر في المسألة الثانية اللي بذهنك. هذا باب الإسلام والإيمان باب آخر غير الباب اللي احنا بنتكلم فيه. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولعلك لو ترجع إلى بداية الكلام في مسائل التوحيد الإسلام والإيمان يظهر لك الفرق. أنا لا أدافع عن نفسي. غيره؟ تفضل. الشيخ الفوزان سئل عن قول ابن كثير وعن قول حسن ابن كذا آل الشيخ أنهم يقولون أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، أنهم مسلمون ولكن ضعفاء وكذا وكذا إلى آخره، فكيف يوجه هذا؟ قال لم أقف على قولهما. يقول الفوزان لم أقف على كلام ابن كثير ولا كلام حسن آل الشيخ الذي هو لم يعملوا خيرا قبل. قال وإن قالوه فالحجة في الكتاب والسنة، ما في إشكال. إذن هذا قول من أقوال أئمتنا، وهو يرجح أن تارك عمل الجوارح كافر لأن الشيخ الفوزان يرى كفر تارك الصلاة. واضح؟ نعم تفضل. أنا مستمع ولا حاجة منك. يكفيك اللي انت فاهمه ده. أيوه. ها. أن الإسلام يثبت بالمعتقد والقول. غيره. تفضل. طيب. الآن اسمع. بعض علمائنا نزعوا هذا المنزع الذي ذكره أخوه، قالوا لا يتصور الإنسان يكون عنده إيمان في القلب ثم لا يعمل خيرا قبل. أقول هب أن هذا القول هو الراجح، هب أن هذا القول هو الراجح، هل هذا معناه أن نطعن في أئمتنا الذين لا يكفرون؟ جيد، لا تعجل، خلق الإنسان من عجل، هديك اللي انت عاوزه وأكثر، لكن امشي معايا. هذا ما عرف يمشي معايا. عارف ليه؟ لأنه قاعد يفكر في مسائله الذهنية، فلذلك سئل فهو ما قادر يفهم السؤال لأنه مش معاك على الخط، قاعد يفكر في المسائل الأخرى، لذلك هيضيع وقتنا. الآن امشي معايا وإلا هيحصل فيك ما حصل في أخيك. الآن هب أن هذا القول هو الراجح، هل هذا مدعاء أن يطعن في الأئمة الذين لا يقولون بهذا؟ جيد، هذا واحد. الثاني حين يقول هل هذا يمكن أن يتصور أو لا يتصور، هل هذا التصور كاستنتاج دليل شرعي أم استنباط من عالم؟ يعني لما أنا أقول سأعطيك كيف يتصور، رجل أسلم فقال لا إله إلا الله ومات من ساعته، بماذا تحكم عليه في الظاهر؟ طيب إذا تصور أن يقول لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، اترك الآن امشي معايا واحدة واحدة. ليه أنتم بتستعجلوا؟ أنت تقول عن هؤلاء الأئمة لا يتصور، هذا غلط، هذا تصور قائم. لو أن رجلا أسلم الساعة الآن ثم مات بعدها بنصف ساعة، مات ولم يعمل خيرا قط، جيد، مسلم أم كافر؟ فكيف يقال بأنه لا يتصور؟ هذا خطأ. نعم فضل علي صوتك زي ما انا صوتي عالي. نعم تمام، بارك الله فيك، هذا جواب اخوك هنا حين سأل عن الفرق بين الاسلام والايمان، انهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، بمعنى أن الإسلام قد يأتي يراد به الإيمان، وأن الإيمان قد يأتي يراد به الإسلام، فإذا اجتمع في سياق واحد صار الإيمان في الاعتقاد والإسلام في العمل. ولذلك لما جبريل سأل النبي عن الإسلام والإيمان جعل الإسلام العمل بعد الاعتقاد، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجعل الإيمان اعتقاد القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فمجرد أن يدخلوا في الإسلام يقال هم مسلمون ولا يقال مؤمنون حتى يأتوا بالعمل. فهمت علي؟ بارك تفضل. هناك من أعمال الجوارح قسمان، أعمال الجوارح قسمان، عمل واجب أو مستحب وعمل محرم. طيب نسمع الأذان ونكمل. أنبه هنا أمر مهم جدا، حين نتكلم عن أعمال الجوارح فعمل الجوارح يراد به أمران، عمل من الإيمان سواء كان واجبا أو مستحبا، وعمل منهي عنه. فمثلا الزنا والقتل وشرب الخمر عمل، وعمل من أعمال الجوارح، لكنه مناقض لتمام الإيمان الواجب. فلما نقول تارك عمل الجوارح لا يكفر، ماذا نقصد؟ تارك عمل الجوارح المتعلق بالطاعة وجوبا أو استحبابا، وأما عمل الجوارح التي هي معاصي فمنها ما هو معصية ومنها ما هو كفر. مثاله لو أن رجلا أخذ المصحف ورماه في أماكن القذر وهو يعلم، هذا ماذا؟ هذا كافر. لو أن رجلا قتل نبيا وهو يعلم أنه نبي، هذا ماذا؟ هذا كافر. إذن حين يقول أئمتنا بعدم كفر تارك عمل الجوارح إلا الصلاة عند من يكفر بترك الصلاة، مرادهم ترك العمل الذي هو من الإيمان وجوبا أو استحبابا. واضح؟ فهمت علي؟ ها أن بعض الأعراب أنكر الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنكرها فصاروا بالإنكار كفارا، كما أن الإنسان لو أنكر الزكاة الآن وهو يعيش في ديار المسلمين هذا عاصي أم كافر؟ هذا كافر. القسم الثاني امتنعوا عن دفعها مع الإيمان بها فقاتلهم ليأخذها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذن إذا لم يؤت الزكاة يقاتل، فإن كان مؤمنا بها قتل على أخذها وإن كان منكرا لها قتل على كفره. واضح؟ واضح؟ بديهي لن يستطيع كل واحد منكم أن يسأل كل ما عنده، هذا أمر بديهي، وإلا ستظلم إخوانك. تفضل. نعم. لا، بعض أئمتنا الآن يكفر بترك عمل الجوارح وإن لم يكفر بترك الصلاة. الشيخ ربيع أدام الله عزه عليه لا يكفر بترك الصلاة، لكن يقول الذي لم يأتي بشيء من العمل مع الاعتقاد والقول يقول هذا كافر. واضح؟ نعم. لكن هو في نفس الوقت يقول بأن الذين لا يكفرون بترك عمل الجوارح هم جماهير السلف والخلف. واضح؟ نعم. ما الفائدة من الاستثناء عند أهل السنة حين يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم، الآية إن شاء الله مع كون دخولهم كان محققا. إذن فالاستثناء ليس شكا، فإن الله يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والنبي كان يأتي القبور أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقد أيقن باللحق. فالاستثناء ليس شكا، وإنما الاستثناء لأن الإيمان ذو شعب وأنت لا تدري ما الذي حققته منها وما الذي قصرت فيه، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الإيمان يزيد وينقص، فلا تستطيع تقول أنني حققت كل شعب الإيمان. واضح؟ نعم. تفضل. الذي يترتب على تكفير تارك الصلاة بعد قيام الحجة وبعد نفي الشبهة ما يترتب على الردة، ما يترتب على أحكام المرتد، لذلك لما نقول تارك الصلاة كافر كسلا عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد في إحدى الروايتين، هذا لا يستدعي تكفير الأعيان، بل الأعيان كزيد وخالد وعمر الذين لا يصلون، هؤلاء الأعيان يحتاجون إلى إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، لا سيما إذا نشأوا في مكان وموضع يقل فيه آثار العلم والنبوة. لكننا في الجملة عند من يكفر بترك الصلاة يقول تارك الصلاة كافر إذا تركها كسلا، فهذا يقام عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة. فإن أصر على الترك كفر عند من يرى كفره من أئمتنا. ما الذي يترتب على ذلك؟ كما يترتب على سائر المرتدين. واضح؟ نعم. عند من ترك العمل جحدا. ما معنى الجحد؟ ولكن فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما معنى الجحد؟ الجحد هو عدم القبول. يقول أنا أعلم أنك صادق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن جحد ولم يقبل، يقول أنا أعلم أنك صادق ولكن أنا لا أقبل دينك، فمن جحد ولو جحد أمرا واحدا مما هو من الدين معلوم فهو كافر بعد قيام الحجة. نعم، حال عند المرجئة. الجاحد المنكر المصرح بجحده يكفره المرجئة. ايش للعلماء يا ولد؟ للعلماء، لان الذي سيكفر يحل دمه، هذا العلماء الذين يقيمون الحج عليه وينفون عنه الشبهة. نعم، فين صحيح المؤذن هنا؟ جاء وقت الأذان يا أخوانا، عندك 9 دقائق في الإقامة. يلا بسم الله. ننبه إن شاء الله على قدوم مشايخنا بإذن الله يوم الجمعة في مسجد عائشة في قليوب، ويكون هناك إن شاء الله اجتماع.